وقتلوهم حيث ثقفتموه. ثقف الشيء ظفر به او صادفه او اخذه على وجه الغلبه. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، حيث وجدتموهم، حيث صادفتموهم. هؤلاء الذين اتى ذكرهم، الذين يقاتلونكم. اين؟ بعد ان علمنا ان القتال يجب ان يكون في سبيل الله، وان يكون قتالا وليس اغتيالا وليس خيانة او خديعة، قتال، ان يكون قتالا وان يكون في سبيل الله وان يكون مع الذين يقاتلوننا. اين نقاتلهم؟ وقتلوهم حيث سقفتموه، حيث وجدتموه، حيث وفرتم به، في حل او في حرم. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، اي اخرجوهم من مكة كما اخرجوكم منها. اخرجوهم من حيث اخرجوكم، والفتنة اشد من القتل. الفتنة، الاختبار والامتحان. والاصل في الكلمة من قولك فتنت الفضة، ادخلتها في النار كي يتميز خبيثها من جيدها. تطلق الفتنة على الشرك، وتطلق الفتنة على الابتلاء والامتحان والاختبار. الفتنة اشد من القتل. فتنة المؤمن اشد عليه من قتله. فتنة المؤمن اشد عليه من قتله. ان يفتن المؤمن في دينه، وقد فتنوهم في دينهم وعذبوهم وآذوهم. الفتنة اشد من القتل. والفتنة شركهم في الحرم اشد من القتل فيه. كفرهم في المسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. والفتنة اشد من القتل. ولكن لا يصح ان نبدأ بقتال ابدا في المسجد الحرام. لذا يقول الله عز وجل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. اي لا نبدأ بالقتال فيه، وانما ان بدئنا بالقتال كان قتالنا ردا عليهم. وقرأت ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم فيه فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وحين قرأت هكذا كما قرأها حمزة والكسائي وكثير من القراء، فذاك نص في المسألة. لا يصح القتال في المسجد الحرام مطلقا، وإن لجأ إليه الكافر لا يحل قتله. وإن كانت القراءة وقاتلوهم فهو تنبيه، لأن المقاتلة سبب للقتل، تنبيه بعدم البدء في القتال بالقتال في المسجد الحرام. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، الكعبة، الحرم كله، مكة، حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم وبدأوا بالقتال فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذه الآية نزلت بسبب ما حدث في صلح الحديبية. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمرة، وخرج مع أصحابه في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة. وحين وصلوا إلى الحديبية، وهو اسم لبئر هناك سميت المنطقة باسمه، صدهم المشركون عن المسجد الحرام وقد أحرموا بالعمرة. وحدث مناوشات وقتال خفيف بالنبي في ذلك العام. ثم حدثت المصالحة وحدثت معاهدة الحديبية على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من عامه هذا ولا يدخل المسجد الحرام، ثم يعود من قارن هو وأصحابه للعمرة، وتخلى مكة 3 أيام من أهلها من المشركين حتى تتاح الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في العمر. حين هم النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة القضاء وكانت في ذي القعدة أيضا وهو شهر حرام، خشي أصحابه من أن يصدهم المشركون عن مكة كما صدوهم في العام الماضي ولا يوفوا بالعهد ولا ينفذوا المعاهدة أن يقاتلوهم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قاتلون هل نرجع أم نقاتل؟ فنزلت الآيات تبين أنهم إذا نقضوا العهد وقاتلوهم يردوا عليهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، في حل أو في حرم، في خارج مكة أو في داخلها، وأخرجوهم من مكة من حيث أخرجوكم. والفتنة كفرهم هناك أشد من القتل، وفتنة المؤمن الذي فعلوه معكم أشد من قتل المؤمن، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، هم يدعون، فإن قاتلوكم فيه فقتلوهم كذلك مثل هذا جزاء الكافرين. فإن انتهوا، أي فإن انتهوا عن الشرك والكفر، فإن الله غفور رحيم، لأن الإسلام يجب ما قبله. فإن انتهوا عن الكفر وانتهوا عن الشرك ودخلوا في السلم والإسلام فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم، الأمر يتكرر للتأكيد ولبيان العلة والهدف في القتال. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، تأكيد مرة أخرى على الهدف والعلة. قاتلوهم والنية في القتال، ليس من أجل المغانم، ليس من أجل الدنيا، ليس من أجل أن تنتقم لنفسك، فما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، بل عفا وصفح. وحين فتح مكة وبركوا أمامه بروكة البعير عفا عنهم وصفح وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى انتهاء غاية. إذا القتال مستمر حتى لا تكون فتنة، حتى لا يكون شرك، حتى لا يكون كفر. فبيت الله الحرام أول بيت وضع، هو أول بيت وضع للناس، من دخله كان آمنا، لا يصح أن يكون فيه شرك ولا يصح أن يكون فيه كفر. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، أي خالصا لوجهه الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ويكون الدين لله. فإن انتهوا عن الشرك وعن الكفر فلا عدوان إلا على الظالمين. العدوان ظلم، العدوان التعدي وتجاوز الحد وما ليس لك فيه حق. فلا عدوان إلا على الظالمين. والظلم أنواع، أعلى درجات الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولكن حين يقول ولا عدوان إلا على الظالمين، والعدوان لا يصح أبدا من المسلم، لكن هذا اللفظ جاء على سبيل المشاكلة، وسمي جزاء الظلم عدوانا، كمشاكلة فالظلم عدوان والعدوان ظلم، مشاكلة لفظية. والمشاكلة اللفظية التساقل في اللفظ مع اختلاف في المعنى، لذا عبر عن جزاء الظلم بالعدوان للمشاكلة. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظلم، أي لا يصح أن يكون منكم عدوان، لا يصح أن يكون عدوانا، أي مجازاة العدوان، إلا على من ظلم. أما من لم يظلم فلا يصح أن نعتدي عليه، فلا عدوان إلا على الظالمين. فإذا أبيح العدوان على الظالمين معناه أن يباح مجازاة الظالم على ظلمه، فسميت المجازاة عدوانا من قبيل المشاكلة، فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصص. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج العمرة في القضاء في ذي القعدة، وذي القعدة شهر حرام يحرم فيه القتال، وكانت الشهور الحرام من الجاهلية معلومة، ولكنهم كانوا يؤخرونها تارة ويقدمونها تارة من أجل أن يفعلوا ما يشاء. فإن صادفوا شهر حرام، صادفوا الشهر الحرام وأرادوا القتال أجلوه أخروه، قالوا هذا ليس برجب، هذا شعبان، رجب في الشهر القادم، يبدلوا الشهور ويغيروها. وقد أشار القرآن إلى ذلك بقوله إنما النسيء زيادة في الكفر. حين صدوا عن المسجد الحرام في عام الحديبية، كان ذلك في شهر الحرام في ذي القعدة، وحين هموا بعمرة القضاء كان ذاك أيضا في ذي القعدة في شهر حرام. حين تحرج المسلمون أن يقاتلوا في شهر حرام نزل الترخيص، نزلت الرخصة، ونزل قول الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام من حرم في القصص. هذا التعبير إيجاز بالحذف كما تعلمون، وتقديره هتك حرمة الشهر الحرام تقابل بهتك حرمة الشهر الحرام، فحذف ذلك إيجاز بالحذف وأصبح الكلام الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي كما صدوكم في العام الماضي في شهر الحرام وقاتلوكم وهموا بقتالكم، فكذلك إن قاتلوكم فاقتلوهم والشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. قصاص مساواة، والحرمات جمع حرمة، والحرمة ما لا يصح انتهاكه، كل حرمة هو كل ما لا يصح أن ينتهك، يحرم التعدي عليه أو تجاوزه، يحرم انتهاكه. الحرمات قصاص مساواة، أي حرمة بحرمة، وذاك مبدأ عام. وإن كانت الآيات نزلت في هذه القصة إلا أنه مبدأ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ايضا مشاكلة لفظية، ولا عدوان من المسلم مطلقا، ولا عدوان من المسلم اذا اقتص لنفسه او اقتص له الحاكم، ولكن سمي الجزاء باسم العمل كقوله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها. مشاكلة لفظية، من اعتدى عليكم ظلمكم تجاوز الحد معكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. المثلية مطلوبة، وتجاوز المثلية حرام، بمعنى أن تكون المجازاة من جنس العمل ولكن ليست على إطلاقها فهي بالقيود. مثال ذلك حين مثل المشركون بجثث المسلمين ومثلوا بحمزة، مثلوا بحمزة سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم على المثلة بمثلة، نزل القرآن ينهاه، نزل القرآن ينهاه. من هنا كانت المثلة ممنوعة مهما حدث، فإن مثل بنا الكفار لا نمثل بهم أبدا، فالسيئة جزاؤها سيئة، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذه المثلية ليست على إطلاقها. فمثلا من قتل يقتل، ولكن إن عذب حين القتل، قتل رجل رجلا وعذبه قبل أن يقتله فأخذ في تقطيع يديه وتقطيع رجليه وطعنه وضربه وإيذائه وتعذيبه، هل يجوز أن يعذب هذا القاتل ثم يقتل لم يجز العلماء ذلك، وإنما القول بالسيف هو أمر فيه تفاصيل، ولكن ما نستطيع أن نقول إن العدوان يقابل بالعدوان، ولكن حين يقابل بالعدوان يسمى عدوانا كتسمية فقط، ولكن في حقيقة في أمره هو قصاص، ولكم في القصاص حياة، مساواة، مجازاة. ولا يصح للإنسان أن ينتصف لنفسه بنفسه، بل ذاك من حق الحاكم والسلطة. فمن قتل لك قتيلا لا تقتله به، وإنما الحاكم هو المسؤول عن القصاص. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، الأمر للحكام. يجب أن تنتصف لنفسك عن طريق الحاكم وليس بنفسك، وإلا صارت المسائل فوضى وسالت الدماء. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله في كل أموركم، لأن الله يرى ويسمع ويعلم السر وأخفى. فإن قاتلت فهو العليم بنيتك، وإن انتصفت لنفسك فهو العليم بمقدار ما يجب أن تنتصف به. اتقوا الله في كل أموركم، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر بالتأييد، فهو معهم حتى يصل إليهم حقهم، ينصرهم ويكلأهم ويرعاهم وهكذا. صلى الله عليه وسلم يوما يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل من أجل أن يرى مكانه، والرجل يقاتل من أجل الذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. فإن القتال في سبيل الله يحتاج إلى المال، يحتاج إلى الإنفاق، فالقتال يلزمه السلاح، والسلاح يحتاج إلى المال. لذا يأمر ربنا تبارك وتعالى المسلمين بالإنفاق في هذا السبيل، فيقول عز من قائل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنفقوا في سبيل الله، أي في سبيل تجهيز الجيوش، في سبيل الإعداد للحرب، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإنفاق في جميع الوجوه وفي سبيل الله تعم كل أبواب الخير وأبواب البر. الإنفاق في الجهاد، الإنفاق على تجهيز الجيوش، الإنفاق على الفقراء والضعفاء والمساكين وابن السبيل. أنفقوا في سبيل الله، فكل ذلك في سبيل الله، في سبيل الله في سبيل رضا الله، في سبيل الله في سبيل الجنة وما يؤدي إلى الجنة وما يؤدي إلى رضا الله. في كل ما أنفق الإنسان بهذا الهدف يسمى سبيل الله. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وأهكذا، وما تنفقوا من شيء فإن الله يعلمه. كل نفقة يبتغى بها رضا الله هي في سبيل الله. فالآية عامة، وإن كان بعض الناس قال إنها تختص بالإنفاق في القتال. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم، الباء زائدة للتأكيد، أيديكم كناية عن الأنفس، أي ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، أو ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلى التهلكة، وحذف المفعول ثقة بفهم السامع، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والتهلكة من هلك يهلك، هلكا وهلاكا وتهلكة، والتهلكة بلوغ حد الفساد، انتهاء الشيء إلى الفساد إلى الإضمحلال. الهلاك جهنم، الهلاك غضب الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإمساك، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإسراف والتبذير وإنفاق المال في غير ما يجب، أنفقوا في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإنفاق في غير سبيل الله، بالتبذير بالإسراف بالإنفاق على الشهوات. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإمساك المال وبالبخل، وسمي البخل تهلكة لأن البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. البخل كفر، البخل عدم ثقة بالله أو بما عند الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالتوقف عن الجهاد. وقالوا إن المسلمين إذا ركنوا إلى الدعة والراحة وحب الدنيا وتركوا الجهاد في سبيل الله هلكوا، واجترأ عليهم عدوهم وتكأكأ عليهم وضاعت العقيدة وضاعت الأمة وضعفت وانتهكت حرماتها. فقيل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد، لأن الآية عاقب آيات القتال، وقتلوهم حيث لقيتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الشهر الحرام بالشهر الحرام، لا يمنعكم الشهر الحرام عن القتال، لا يمنعكم البيت الحرام عن القتال فيه إن بدأوكم هم بالقتال فيه. فجاءت الآية بعد كل ذلك، فقالوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بمعنى ترك الجهاد. وأحسنوا، أحسنوا العمل، فإن الناقد بصير، إن الله يحب المحسنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتكأكأ عليكم الأمم كما تتكأكأ الأكلة على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من قلوب أعدائكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بأربع هن عندي خير من الدنيا وما فيها. قال لي يا أبا ذر من هذه الأربع أمر هام، وهو أحسن العمل فإن الناقد بصير، أحسن العمل فإن الناقد بصير، الله تبارك وتعالى يرى ويسمع، يرى ويسمع. وكل مقاتل وكل مطالب بحق وكل مدافع عن حق إن كان حقا فالله معه، وإن كان في باطل فالله يرى ويسمع. وعلى الباغي تدور الدوائر، ثلاث من كن فيه كن عليه. ثلاث من كن فيه كن عليه. البغي، لأن الله يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. ونقض العهود، لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. نقض العهود والبغي، كل ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الحج تاج العبادات، حج بيت الله الحرام جمع جميع أصناف العبادات، ففيه الصلاة وفيه النفقة وفيه الصيام عن الفحش من الكلام، وفيه الصيام لمن لم يجد الهدي، وفيه الذكر وفيه الدعاء، عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة روحية. فرض الله تبارك وتعالى الحج على الناس من لدن آدم، فإن أول بيت وضع للناس هو بيت الله الحرام، طاف به آدم وطاف به الأنبياء والرسل من بعده، وطاف به سيد الخلائق أجمعين صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أنه فرض الحج على الإنسان في العمر مرة، وفرضه على من استطاع إليه سبيلا. يقول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. التمام للحج والعمرة كما قيل هو أن تحرم لهما من الميقات، وأن تأتي بهما على التمام بغير نقص، وأن يكون ذلك من مال حلال، وأن لا يحدث فيهما ما يفسدهما. ذاك هو التمام. التمام للحج والعمرة كما قيل هو أن تحرم لهما من الميقات، وأن تأتي بهما على التمام بغير نقص، وأن يكون ذلك من مال حلال، وأن لا يحدث فيهما ما يفسدهما. ذاك هو التمام. والآية بهذه القراءة توجب العمرة كما أوجبت الحج، وأتموا الحج والعمرة لله. إذا فقد دخلت العمرة في الحج إلى أن تقوم الساعة، وأصبحت العمرة فرضا كما أن الحج فرض. وهناك قراءة وأتموا الحج والعمرة لله برفع العمرة، وهنا تصبح العمرة سنة مؤكدة وليست فرضا، وهو رأي من الآراء، وإن كان الذي قاله إمامنا وإمام دار الهجرة الإمام مالك اعتبرها سنة مؤكدة، ولكنه قال ولا نعلم أحدا رخص في تركها. والرأي الأرجح أن العمرة فرض في العمر مرة، كما أن الحج فرض في العمر مرة. والتخصيص بذكر الله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، لأن الناس في الجاهلية كانوا يحجون للأصنام، ومن الناس من يحج لأغراض شتى، فمنهم من يحج من أجل الذكر ومن أجل السمعة أو من أجل التجارة، وقال بعضهم إن الحج والعمرة لله أي لا يخالطهما في النية شيء آخر. أما التجارة في الحج فقد رخص الله تبارك وتعالى فيها كرخصة وليست أصلا. إذا فالأصل أن يكون الحج والعمرة لله، أي قاصدا بذلك رضا الله تبارك وتعالى، إن وفقك الله تبارك وتعالى بالحج والعمرة. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر الحبس والمنع، حصره وأحصره لغتان بمعنى، وإن كان البعض يقول أحصر في العدو وحصر في المرض، حصره المرض وأحصره العدو. والآية بمناسبة ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه حين أرادوا العمرة في سنة 6 من الهجرة عام الحديبية فصدهم المشركون. فإن أحصرتم أي منعتم عن البيت بعدما أحرمتم بالحج أو العمرة، والإحصار ينطبق على الحج أحكامه كما تنطبق أحكامه على العمرة أيضا، وذاك هو الأرجح. فإن أحصرتم في حج أو في عمرة منعتم عن البيت بعدما أحرمتم ولبيتم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الهدي والهدي ما يهدى إلى بيت الله الحرام، وهو من النعم على وجه الخصوص، بدنة ناقة أو بقرة أو شاة. فما استيسر من الهدي بمعنى أن الإنسان لو أحصر منع عن الوصول إلى البيت بعدو أو بمرض أو بسبب، فلا يصح له أن يرجع أو أن يتحلل إلا بعد أن يذبح هديا للكعبة. ولكن فما استيسر من الهدي، قالوا إذا ساق معه الهدي نحر. ونبينا صلى الله عليه وسلم حين صد عام الحديبية نحر هديه لأنه قد قلدها وأشعرها، فمن كان معه هدي نحر قبل أن يحل، وإن لم يكن معه هدي فلا شيء عليه. ذاك رأي، ونعتقد أنه الأرجح. وهناك أراء تقول إن الهدي واجب، إن الهدي واجب على من أحصر قبل أن يحل من إحرامه ويرجع إلى أهله. فما استيسر من الهدي أين يذبح؟ منهم من قال إن الهدي لابد أن يذبح بمكة، ومنهم من قال إن الهدي يذبح في مكان الإحصار. والرأي الأرجح هو إن تمكنت من الذبح بمكة لا يصح بغيرها، وإن لم تتمكن فيصح في مكان الإحصار. فما استيسر من الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية قيل إنها في المحصر على وجه الخصوص، وقيل بل هي عامة للمحصر والمخلع الآمن. ولا تحلقوا رؤوسكم، وحلق الرأس كناية عن التحلل، لأنه أحد أسباب أو أحد أمور التحلل. لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحل قد يكون مكانا وقد يكون زمانا، والمحل الموضع. يبلغ الهدي محله، فقالوا لا يصح أن يحلق حتى يبلغ الهدي محله، أن يصل إلى مكة. فإن أحصر فعليه أن يبعث بهديه ما أحد ويواعده على يوم النحر، فإن تيقن بأن الآخر ذبح حلق. وقال بعضهم بل ينحر في محل الحصر ثم يحلق. أما من حيث الزمان فقيل محله يوم النحر، محله يوم النحر، ولا يصح الذبح قبل يوم النحر أبدا بحال. وقال بعضهم بل محله ينحر ولا يشترط أن ينتظر إلى يوم النحر. ولا تحلقوا رؤوسكم، هل للمحصر هل لكل الناس؟ رأيان. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففديه. والكلام فيه حذف، اختصار بالحذف، فمن كان منكم مريض تقديره، فمن كان منكم مريضا فحلق، أو به أذى من رأسه فحلق، فعليه فدية، أو فالواجب فدية. وهذه الآية نزلت بسبب صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كعب بن عجرة، حيث كان محرما وجلس في الشمس ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تساقط القمل على وجهه، فقال: أتغذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكا. ونزلت الآية تبين هذا الحكم، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، جراحة أو قمل أو ما إلى ذلك، وأراد أن يحلق ففدية. وهل يحلق قبل أن يذبح الفدية، أو قبل أن يصوم، أو يذبح أولا ثم يحلق؟ رأيان. ففدية من صيام 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك. والنسك الذبيحة، والنسك جمع نسيكة، والناسك العابد. وأصل الكلمة بمعنى النسيكة سبيكة الفضة، ونسائك دمعها. وسميت العبادة نسك لأن العابد تخلص من أدران الذنوب والمعاصي كما تخلصت نسيكة الفضة من الشوائب. وقيل بل النسك الغسل، نسك ثوبه، غسل ثوبه. والناسك غسل نفسه بالعبادة من الذنوب والآثام. وتطلق النسيكة على الذبيحة لأنها تكفر عن صاحبها الذنوب والآثام. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم بعد الإحصار تم الأمن، أو كنتم آمنين من أول الأمر، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. العمرة من أعمره إذا زاره، فالعمرة هي الزيارة. والحج في اللغة القصد إلى معظم، وفي الشرع أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة في أماكن مخصوصة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع بأداء العمرة قبل أن يتمتع بأداء الحج، أو من تمتع بالمحظورات بين العمرة وبين الحج، حيث المحرم يحرم عليه أمور، فمن تمتع بالعمرة أي تمتع بالمحظورات التي تحظر على المحرم من وقت أدائه للعمرة إلى وقت إحرامه بالحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما يقوى عليه ويطيقه ويستطيعه. فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، أي فمن لم يجد هديا، أو فمن لم يجد ما لم يشتري به الهدي، يعني بمعنى إذا عدم الهدي أو عدم المال، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعت. وقرئت و7 أي وصوموا 7، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. 3 أيام في الحج اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم من أول إحرامه بالحج، وقال بعضهم بل يصح أن يصوم الأيام 3 بعد أن يحل من العمرة وقبل أن يحرم بالحج، وقال بعضهم بل يصوم يوم الثامن يوم التاسع، وقال بعضهم بل يصوم أيام منى وإن كرهها البعض. وعائشة أم المؤمنين تقول القول الفصل، فتقول: يصوم من حين إحرامه بالحج، فإن لم يستطع صام أيام التشريق وهو أرجح الأقوال. صيام ثلاثة أيام في الحج في زمن الحج في وقت الحج أو في وقت إحرامه بالحج جاء الخلاف من تفسيرهم لمعنى فثلاثة أيام في الحج في الحج في أشهره في الحج في زمنه في الحج وهو محرم بالحج جاء الخلاف من هذا. وسبعة إذا رجعتم إلى أهليكم إلى بلدكم رأي إذا رجعتم من المناسك فله أن يصومها في الطريق حين ينتهي من مناسك الحج له أن يصوم الأيام السبعة أثناء العودة في الطريق. وإن كان الأرجح أن صيام هذه السبعة بعد العودة إلى أهله. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. أيعلمنا ربنا الحساب ثلاثة وسبعة عشرة لما قال تلك عشرة كاملة؟ قالوا تأكيد تأكيد. وقال بعضهم فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة الواو تأتي بمعنى أو في القرآن في مواضع فلرفع التوهم عن الواو أنها عاطفة وربما يفهم البعض أنها للتخيير أو ثلاثة في الحج أو قال تلك عشرة كاملة بمعنى أن عليك أن تصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة وليست في التخيير. وقال بعضهم التمام غير الكمال. التمام أن يكون الشيء ناقصا ثم يتم. أما الكمال فهو أن يكون على الوجه اللائق الكامل الذي لا اعورار فيه ولا شائبة تشوبه. من هنا قالوا تلك عشرة كاملة أي كاملة في الثواب كاملة في الثواب تعوض الهدي الذي لم يستطع المعتمر أن يذبحه. تلك عشرة كاملة قيل إن ذلك أمر أن تحافظ على الصيام في هذه العشرة. تلك عشرة كاملة بعد أن بين العدد ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم ذاك عدد يجب أن يتم هذا العدد عشرة. فالتمام أن تكون الأيام عشرة. الكمال أن تصومها كما يجب دون أن يعتور هذا الصيام شيء من المفسدات. فكمال الصيام أن تبتعد عن المفترات وتبتعد أيضا عن كل ما يشوب كمال الصيام. أما التمام فأن تأتي بعدد الأيام. تلك عشرة كاملة ذلك الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذا فلا يصح لأهل مكة من هم حاضر المسجد الحرام لا يصح لهم الائتمار أو لا يجب عليهم الهدي. والخلاف في اسم الإشارة على أي شيء يعود ذلك الحكم أو ذلك التمتع. فإن كان ذلك الحكم فأهل الحرم لا هدي عليه ولهم أن يتمتعوا دون هدي. وإن كان ذلك تعود على التمتع فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا يصح لأهل الحرم أن يتمتعوا أو يقرنوا. فإن فعلوا وجب عليهم الدم كفدية وليس كهدي لأنهم أخطأوا. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام من هؤلاء؟ قالوا أهل مكة على وجه الخصوص. وقال بعضهم بل كل من هو داخل المواقيت فهو حاضر المسجد الحرام. كل من هو داخل المواقيت يسري عليه الحكم ولا يصح له التمتع أو إن تمتع فلا هدي عليه. وقال بعض الناس وأعتقد أنه أرجح الأقوال حاضر المسجد الحرام هم الذين لا يقصرون الصلاة من بيوتهم بمعنى أنهم داخل مسافة القصر فإن كانت البيوت على مسافة القصر بحيث يصح لساكنها أن يقصر الصلاة لو ذهب إلى البيت الحرام فهو خارج المسجد الحرام. أما إذا كانت المسافة لا يقصر فيها الصلاة فهو من حاضر المسجد الحرام، ذاك أرجح الأقوال، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله، واتقوا الله فيما أمركم وفيما نهاكم، وهو أمر بالتقوى على العموم. واتقوا الله في أن يقع في حجكم أو في عمرتكم ما لا يجب أو ما نهى الله عنه. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. تحذير بعد التوجيه، توجيه بالتقوى، أمر بالتقوى، والتقوى تقوى القلوب، تقوى الشرك، تقوى المعاصي، تقوى أن يشغل قلبك غير الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أيها الأخ المسلم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عادك يوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة.